بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، يقول الشيخ: كتاب الأطعمة أي بيان أجناس ما يجوز أكله من الأطعمة وما لا يجوز. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب. تعريف الأطعمة: الأطعمة جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل ويشرب. والأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيباح كل طاهر، أي كل طعام طاهر، بخلاف متنجس ونجس فلا يحل أكله. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يباح كل طاهر لا مضرة فيه، لا مضرة فيه، احتراز عن السم وكل ما يقتل غالبا أو يضر بالإسكار ونحوه كالمخدرات ونحوها، فهذا حرام. فالمباح ما جمع الوصفين: الطهارة وعدم المضرة. المباح ما جمع الوصفين: الطهارة وعدم المضرة، لأن النجاسة طارئة والأصل الطهارة، والمضرة أيضا حادثة والأصل عدم المضرة. يباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، أي من الطاهرات النافعة، ولا يحل نجس كالميتة والدم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، دم المسفوح. ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه، أي لا يحل ما فيه مضرة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. قال: وحيوانات البر مباحة. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. إلا الحمر الإنسية، هذا مستثنى حرام. وما له ناب يفترس به، هذا أيضا محرم. كل ما له ناب يفترس به، أي ينهش بنابه فيحرم. لقول أبي ثعلبة الخشني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع غير الضبع، أي فيباح وإن كان يفترس بنابه، لحديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، يعني ما له ناب يفترس به، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، يعني كل هذه تحرم، فهذه السباع تحرم للحديث السابق لأنها تدخل في الوصف عن كل ذي ناب من السباع. والفهد نوع من السباع بين الكلب والنمر، الفهد أصغر يعني بين الكلب والنمر، أصغر من النمر وأكبر من الفهد قليلا وأكبر من الكلب قليلا. وابن آوى نوع من الكلاب البرية يشبه الكلب، وابن عرس دويبة تشبه الفأرة، والدب نوع من السباع يشبه الظأن، والنمس حيوان في حجم القط يصيد الفأر. وما له مخلب من الطير يصيد به، أي المحرم، لقول ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. هذا كله يحرم، أمثلة ما يحرم من ذوات المخالب من الطير: العقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، هذه لها مخالب، أي نعم، فهي تحرم. وما يأكل الجيف أيضا يحرم، ما يأكل الجيف من الطير فيحرم. ثم مثل له بقوله: كالنسر، كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث، أي فيحرم أكله، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ثم نعم، الغراب الأسود وما عددناه، النسر والرخم، كلها تحرم لأنها تأكل الجيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق، وذكر منها الغراب وهي تأكل الجيف. ويحرم عليهم الخبائث، ثم مثل لما يستخبث بقوله: كالقنفذ، إلى قوله: والوطواط وهو الخفاش. كالقنفذ، نعم، من المستخبث القنفذ والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، أي فيحرم. طبعا خمس فواسق تتمة الحديث يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. البغل المتولد من الخيل والحمر الأهلية، متولد من الخيل والحمر الأهلية، إما أن تكون أمه فرسا وأبوه حمار أهلي أو العكس، فهذا يتولد منهما بغل. والسبع وهو ابن الذئب والضبع، يعني قد يتولد من الذئب والضبع ولد يسمى السبع وهو حرام أيضا. فائدة: قال: يحرم من حيوانات البر الأنواع التالية. الأنواع التالية ذكرها المصنف، يعني الأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، هذه من حيوانات البر التي تحرم. أولا: ما نص على تحريمه بعينه كالحمر الأهلية والخنزير. ثانيا: كل ما له ناب يفرس به من السباع. ثالثا: على كله حرام. كل ما له مخلب يفرس به من الطير. رابعا: ما يأكل الجيف. خامسا: ما تولد من مأكول وغير مأكول. وبقي نوع سادس وهو ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، الذي أمر الشارع بقتله. خمس فواسق، وذكر منها الغراب. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. هذا منهي، يعني هذا مأمور بقتله، أو نهى عن قتله كالضفدع، ويأتي. قال: فصل في بيان الحلال من الحيوانات وحكم تناول المحرم في حال الضرورة وحكم الضيافة وما عدا ذلك، أي الذي ذكر أنه حرام. قال: فصل وما عدا ذلك، يعني ما عدا المذكورات في أنها حرام فحلال، أي لبقائه على الأصل ولعموم نصوص الإباحة كالخيل، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن في أكل لحوم الخيل كما في الحديث المتفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر. قال: وبهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والدجاج والوحشي من الحمر، حمار الوحشي، والبقر أي البقر الوحشية، حتى البقر الإنسية كله حلال الأكل، والظباء والنعامة. حيوان النعامة حيوان فيها شبه من الطير والبعير والأرنب وسائر الوحش، لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله ويحل لهم الطيبات. ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع، لأنها مستخبثة، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها والتداوي بها. وكذلك التمساح يحرم أكله لأنه ذو ناب يفترس به ويأكل الناس، والحية لأنها من المستخبثات. ومن اضطر إلى محرم بأن خاف إن لم يأكله الموت أو الضرر الفادح، ومن اضطر إلى محرم بأن خاف إن لم يأكله، كان اضطر إلى أكل الميتة. قال ومن اضطر إلى محرم غير السم، فالسم لا يحل بحال لأنه مضر. طبعا اضطررت أكل السم كالمستجير من الرمضاء بالنار، ليس في السم فائدة حتى يباح، يقال يباح. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه، أي من المحرم غير السم ما يسد رمقه، أي يمسك قوته ويحفظها ويأمن معه الموت لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد كثياب يلبسها لدفع برد، أو استسقاء ماء أي حبل أو دلو للحصول على ماء الشرب ونحوه كفأس وقدر ومنخل وإبرة، وجب بذله له مجانا، يعني الذي عنده هذه الأشياء يجب أن يبذلها للمحتاج المضطر مجانا، أي تمكين من اضطر إلى ذلك من غير مقابل، لأن الله ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه، ثمر متساقط عن الشجر ولا حائط عليه ولا ناظر، يعني ما في حارس، لا حائط على البستان ولا حافظ له، فله الأكل منه مجانا من غير حمل، أي بشروط ثلاثة: الأول أن يكون الثمر مجموعا، يعني موضع واحد، الثاني أن لا يكون محاطا أو محفوظا بحارس، الثالث أن لا يحمل معه شيئا منه. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، أي تجب الضيافة بثلاثة شروط: أن يكون الضيف مسلما، الثاني أن تكون الضيافة في غير المدن، مدن فيها فنادق وفيها يعني مرتفقات أخرى، أن تكون الضيافة في غير المدن، المدن في القرى في أماكن يعني ليس فيها يعني فنادق ولا بقالات ولا شيء، الثالث أن تكون يوما وليلة ما يزيد. انتهينا من باب الأطعمة. ودخل فيها ضيافة المسلم لأنه أيضا من الأطعمة المباحة، فلو يعني افترضنا أن مسلما مر بقوم وهو مستحق للضيافة فلم يضيفوه فله أن يأخذ منهم بقدر ضيافته. باب الذكاة، وهي أيضا من باب الأطعمة من كتاب الأطعمة. باب الذكاة، الذكاة في اللغة تمام الشيء، وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق، ومنه قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، أي أدركتموه وفيه حياة فأتموا ذبحه. ثم استعملت الذكاة في الذبح مطلقا. والذكاة في الشرع ذبح الحيوان المأكول البري أو نحره بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. قال: باب الذكاة، لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة. هذا حكم الذكاة، فلا يباح الحيوان مع القدرة عليه بدونها، لأن غير المذكاة ميتة. وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. والحكمة في تحريم الميتة لما فيها من الدم المحتقن الضار للدين والبدن، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، كل ما لا يعيش إلا في الماء فهذا لا يذكى، يحل بدون ذكاة، يحل ميتته بدون ذكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ويشترط للذكاة 4 شروط: أهلية المذكي، ويشترط للذكاة 4 شروط: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا يتأتى منه قصد التذكية، فلا تباح ذكاة مجنون وسكران وطفل لم يميز. طفل اللي ما يميز ما يباح، ما تباح ذكاته. السكران ما تباح ذكاته. المجنون ما تباح ذكاته، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، ولو مراهقا، أي دون البلوغ أو مميزا، يعني مسلما أو كتابيا، ولو كان المسلم مراهق دون البلوغ ما بلغ ومميز له نية، أو امرأة يجوز ذبحها، أو أقلف أي غير مختون لأنه مسلم أشبه سائر المسلمين، أو أعمى يجوز ذبحه لعموم الأدلة وعدم المخصص. ولا تباح ذكاة سكران، ولا تباح ذكاة سكران ومجنون، لأنهما لا يصح منهما قصد التذكية، كما لا تباح ذكاة وثني ومجوسي ومرتد لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فمفهومها تحريم طعام غيرهم من الكفار. الشرط الثاني يعني للتذكية الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر، لا يباح الذبح بالسن ولا بالظفر، أي بكل ما ينهر الدم بحده من أي شيء كان إلا السن والظفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، أي ولا يشترط قطع مريئه وحلقومه، لحديث رافع قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. إلا أن يكون رأسه في الماء، يعني إذا وقع في بئر وكان رأسه في الماء ونحوه فلا يباح، أن يكون رأس ما عجز عنه في ماء ونحوه مما يقتل، ونحو الماء مما يقتل غالبا، فلا يباح بجرحه لحصول قتله بمبيح، وحاضر حصل قتله بمبيح ومحرم، فغلب جانب التحريم جانب الحظر. الرابع، الشرط الرابع، يعني مر بنا أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، أن تكون الآلة الذكاة محددة إلا السن والظفر. الثالث، قطع الحلقوم والمريء. الرابع، أن يقول الذابح عند الذبح، عند حركة يده بالذبح: بسم الله، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والحكمة في التسمية على الذبيحة تطيبها بذكر اسم الله عليها وطرد الشيطان عنها، فإذا تركت التسمية لابس الشيطان الذابح والذبيحة فأثر خبثا في الحيوان لا يجزيه غيرها. يقول بسم الله لا يجزيه غيرها، غير بسم الله، أي لا يجزي غير قول بسم الله من سائر الأذكار، كما لو قال الحمد لله أو سبحان الله أو قال باسم الخالق أو الرازق باسم الرازق، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، ما يجزي إلا بسم الله. قلت باسم الخالق ما يجزي، باسم الرازق ما يجزي، ما يجزي إلا بسم الله. فإن تركها سهوا يعني سهى عنها أبيحت، أي إذا ترك التسمية على الذبيحة سهوا أبيحت الذبيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، لكن لو تعمد غير التسمية عدم التسمية لا تباح، لا عمدا، أي لا إن ترك التسمية متعمدا فلا تحل الذبيحة، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويكره أن يذبح بآلة كالة، كالة ما ليست حادة، لئلا يعذب الحيوان، والكالة أي غير حادة، لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأن يحدها، والحيوان يبصره، لا يحد السكين والحيوان ينظر إليه، يكره، يكره أن يحد الذابح الآلة بمرأة من الحيوان الذي يريد تذكيته، لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، يعني تخبى عن البهائم، وأن يوجهه، أي يوجه الذبيحة أو المذبوح إلى غير القبلة، يكره توجيه الحيوان حال ذبحه إلى غير وجهة الكعبة المشرفة، لأن ذلك خلاف السنة في الأذان ونحوه، يعني الأذان السنة أن يستقبل القبلة، والذكاة فيها قربة، وكالأضحية توجه نحو القبلة، وكذلك يكره أن يكسر عنقه قبل أن يموت، بعضهم يستعجل يكسر النخاع، يكسر العنق، أي عنق الحيوان المذكى قبل موته، لأن في ذلك تعذيبا له، ويكره أن يسلخه قبل أن يبرد، أي يسلخ جلده قبل موته، لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها، لأن منى محل ذبح القربان، قربان الحاج الهدي، نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. نعم، ينادي بديل بن ورقاء بكلمات منها لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. باب الصيد. باب الصيد. الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا، واصطلاحا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، وقد يطلق الصيد ويراد به الحيوان المصيد، وحكم الصيد أنه يباح إذا كان لحاجة، ويكره إذا كان للهو واللعب، يعني مثل ما حصل بعض العابثين صيد ضبان ومال الونيت، هذا له لعب، ما صادها للحاجة، يكره أن تصاد لله واللعب. أي نعم، بل يعني يكون الصيد على قدر الحاجة. حكم الصيد أنه يباح إذا كان لحاجة، ويكره إذا كان لله واللعب، ويحرم إذا كان فيه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم، يعني ما تصيد حتى تفسد الزروع والأموال. أي نعم، فيحرم. لا يحل الصيد المقتول بالاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة، يعني مسلم أو كتابي، أي ممن تحل ذبيحته، فالصائد بمنزلة المذكي، فيشترط فيه الأهلية، لأن الاصطياد القاتل ذكاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاه، فلا يحل صيد مجوسي ووثني ونحوه. الثاني: الآلة التي يقتل بها الصيد، وهي نوعان محددة يشترط فيه محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، أي النوع الأول محدد ينهر الدم، ويشترط فيه شرطان: الأول أن يكون غير سن أو ظفر، الثاني أن يجرح الصيد بحده، فإن قتله بثقله لم يبح، إن قتله بثقله لم يبح، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أن ما ليس بمحدد لا يحل ما قتل به، وما ليس بمحدد كالبندق، البندق قال: شيء يعمل من الطين وييبس ثم يرمى به، وقيل هو حصن صغار يرمى به، وقيل يعمل من الرصاص. ما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبك والفخ لا يحل ما قتل به، لأنه يقتله بثقله لا بحده، فهو موقوذة، والموقوذة محرم. والنوع الثاني، أي النوع الثاني من نوع الآلة الجارحة، وهي المفترسة من السباع والطير، يعني ما جرحه الطير كالصقر ونحوه، وسميت الله عليه فهو حلال، أو السلوقي الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة، أي يشترط في الجارحة أن تكون معلمة للصيد، سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي وأحل لكم صيد وما علمتم من الجوارح، وهي الكلاب والصقور وأشباهها. وتعليم الكلب بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم صقر بشيئين: أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. والشرط الثالث من شروط إباحة الصيد المقتول بالاصطياد: إرسال الآلة قاصداً، أي قاصدا للصيد عند إرسالها، فلو سقط السيف من يده فقتل صيدا لم يحل، لأن قصده شرط في إباحته. سقط السيف، سقط الرمح فقتل صيدا لم يحل، لأنه ما قصد، أي نعم، ما قصد إرسال هذه الآلة. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، أي لم يحل ما صاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فدل على القصد، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل، يزجره ليزيد في عدوه أي نعم أي يحل ما صاده، لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله، يعني عدا بنفسه فزجره فأسرع. أي نعم، قال يحل ما صاده لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله. الرابع من شروط إباحة الصيد التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا، ترك السهم التسمية عمدا أو سهوا لم يباح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فمفهومه إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. ويسن أن يقول معها مع التسمية مع الذكاء: الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله والله أكبر، أي كما يشرع التكبير مع التسمية على الذكاء. فإذا أرسلت أي نعم الطير أو أرسلت الكلب المعلم قل بسم الله الله أكبر. وكان ابن عمر يقول: وصلنا إلى كتاب آخر وهو كتاب الأيمان، ولعل هذا الكتاب نرجئه لدرس قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كتاب الأيمان، باب جامع الأيمان، باب النذر وما يتعلق بهذا. انتهينا من كتاب الأطعمة بتفاصيلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في دينهم. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. إذا كان فيه أسئلة في الدرس أو في العقيدة أو في الحج. ما تأكل ما صاد إلا إذا زجرته فأسرع. وذكيته قبل أن يموت، إيه هذا؟ لا، أنت ذكيته، مات بتذكيته، يعني إذا أتى به ولم يأكل فأدركته بالتذكية وقلت بسم الله والله أكبر ذكيته، نعم هذا إيه نعم يحل. لكن لو هو استرسل بنفسه أي نعم فقتل الصيد لا تأكل منه، لكن لو أنت أرسلته فاسترسل وقتل الصيد ولم تدرك ذكاته يحل، وسميت عند إرساله أي نعم وهو معلم. نعم يا شيخ. وإليك لا تحل، لازم الكتاب يكون موحد، بعد يكون صحيح من أهل الكتاب. ما الذي يقول عزير بن الله والمسيح ابن الله؟ هذا ليس من أهل الكتاب، هذا مرتد في ملته، مثل المرتد في ملة الإسلام تؤكل ذبيحته. فالأولى لا تأكل ذبيحة المشرك من أهل الكتاب، ولو بالتسمية قيل أهل الكتاب، ليسوا أهل الكتاب. أهل الكتاب هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن يعني لم يشهدوا أن محمد رسول الله، فهم أهل كتاب يزعمون أنهم تمسكوا بكتابهم. الحاصل أنه ليس مشركا. هذا في أسواق المسلمين والأعراب، أعراب المسلمين، والشك هل يعني سمي الله عليها أو لم يسمى، وجلبت في أسواق المسلمين، فهذا له حكم خاص. نعم سموا وكلوا، ولكن ما جلب من بلاد الكفار من أعراب المسلمين. نعم يا شيخ أبو عبد الله. الضبع أي، والضب أيضا يوكل. الضبع مستثنى، هذا من الابتلاء، هل تستسلم للشريعة أو لا. خلاص إذا ما تشتهي لا تأكل، لكن لا تأكل حرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على مائدته ضب، فكأنه لما أهوى بيده قالت إحدى زوجاتها: لا تخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على مائدته؟ فأخبروه، قالوا إنه ضب، فرفع يده، وكان خالد بن الوليد عنده، قال: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. الذي تعافه نفسك لا تأكله، ولكن ما أباحته الشريعة فهو المباح، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. إيه نقول هذا، نعم ما ينكر على إيه، نعم ما يقول هذا حرام لا تأكلوه، على كل نفس ما تشتهي. هنا باب العمر. نعم اي لا ما يجوز العمرة عن واحد. اي نعم العمرة ما يجمع فيها احد مثل الأضحية، لا العمرة عن واحد فقط، والحج كذلك. اي نعم يعني في مسألة قد تكون غامضة، لو اعتمر عن شخص وحج عن شخص آخر وهو واحد، اعتمر هو عن شخص وحج عن شخص آخر فهو متمتع، يلزمه دم، وإن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر. وهذه قد يغفل عنها إن عن بعض. نعم نعم تعال اقرب عشان استوعب سؤالك. نعم اين اين ما هم كلهم اي لا تزال التسميه باقيه، لا تزال التسميه انهم اهل كتاب باقيه، ليس حصرا. يعني ما كل اهل الكتاب يعني أشركوا، يعني يؤمنون بالوحدانية. كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة السواء بيننا وبينكم كلنا نقر بها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. من لم يقر بها ليس من أهل الكتاب. هذا واضح ولا يتساهل فيه. يعني إذا كان المسلم ارتد بصرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله، دعا المقبور مع الله ويدعو الله ويدعو المقبور، هذا مشرك، لا تحل ذبيحته وهو مسلم، اسمه فلان من المسلمين إلى آخره بين أظهر المسلمين، لا تحل ذبيحته، فكيف بالكتاب؟ لا كلمة لا يوجد لا تقول هذا، لا تقول هذا. هل يعني هل استقصيت، هل حصرت، هل علمت؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني حينما تحكم بقضية لابد أن يكون الحكم عن علم. اي نعم. والله ما ادري هذه التسميات كلها، من كان يشرك بالله ويعبد غير الله لا تحل ذبيحته من اي مله. اي نعم. ولو يعني انتمى لل نعم يا شيخ. أي المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما فلا بأس، سترة الإمام سترة له، وإذا كان منفردا ووضع له سترة فيحرم المرور بينه وبين سترته، واضح؟ وله أن يدفعه، له أن فإن أبى يزيد في دفعه. اي نعم هذا الحكم. اللي مر مر مرق خلص اتركوا، لا لا يقطع، ما يقطع الصلاة احد. اي نعم ما يقطع الصلاة شيء. نعم يا شيخ. نعم. ذي القعدة اليوم كم كم اليوم من ذي القعدة؟ اول امس، اول ما دخل شهر ذي القعدة. ايه أهلك فين؟ مكانك مسكن؟ أي مسكنك فين؟ الحين بالمدينة. وأخذت عمرة في يعني في غرة ذي القعدة، وجيت إلى مسكنك في المدينة، وإذا جاء وقت الحج أحرمت بالحج مفردا، يجوز الجواز يجوز، لكن لست متمتعا. المتمتع هو من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، من عامه الذي اعتمر فيه، ولم يسافر بين حجه وعمرته مسافة قصر، هذا قول كثير من الفقهاء. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول إذا لم يرجع إلى أهله، يعني ما تخلل بين العمرة والحج رجوعه إلى داره وأهله، أي نعم فهو متمتع. أما إذا رجع إلى أهله وداره وأحرم من أهل بالحج فهو ليس متمتع. ولو اشترط، اشترط ماذا؟ لكن الصورة صورة متمتع ومكث في مكة ينتظر الحج مثل اللي يهربون. حد مسألة يرى أو ما يرى، أنا تسألني عن اللي أعرفه من كلام الفقهاء. أين لو هذه الامتناع الامتناع، لا تجيب لا تجيب لفرضيات. أهل العلم أهل العلم أحصيتهم. أي أنت جزاك الله خير، كأنك أنت بتقلب درسنا إلى محاورة، ها؟ وأنا هنا حدد حرر المسألة المشكلة، وأنا أشاركك الرأي أو أعتذر وأقول والله ما أعرف، ونحيل إلى من هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم. لا تقول لي قصد أهل العلم، أنت ما أحصيت أهل العلم، ها؟ ما دليلهم أيضا على العكس؟ أي ما دليلهم على العكس؟ إذا المسألة جدل، ها؟ شلون حلو كله؟ هو أمرهم بأن يتحللوا من من العمرة. أيه لا يا شيخ لا تخلط لي الأسئلة، لا تخلط لي الأدلة. لما أمرهم أن يحلوا من عمرتهم التي تمتعوا بها إلى الحج، فقالوا يعني حل دون حل؟ قال الحل كله. قالوا أنا نذهب أو نحرم بالحج ومذاكيرنا تقطر المني، أي يعني إذن هو ماكث في مكة هذا المتمتع، فلا تسوق هذا إلى مسألتنا حنا وتخلط علينا مثل جرة الغنم يقولون ياط بعضها بعض. أي نعم نعم، ارفع اليمنى يا أخي. أي نعم شلون؟ دعه دعه، لا يا أخي لا لا لا تتصرف وانت ما تحسن العربية وتشتغل. نعم حاجات الإنسان اللي ما يمنع منها الآن وكل ما يحتاج إليه، يعني أقول كل ما يحتاج إليه المسلم بدون مضرة للآخر. أي نعم الماعون مطلقا، أي نعم الدلو، أي شيء يحتاج إليه، أي نعم ولا يكون فيه مضرة. أي نعم ها؟ لا لا لا، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. قد يكفر الكتاب بعدم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا في القرآن الكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نقر بها جميعا وهي شهادة لا إله إلا الله والتوحيد. أي نعم، فهذا كافر لأنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشرك، ما قال عزير ابن الله ولا قال المسيح ابن الله، بل يوحد الله عز وجل. والتوراة الأصلية التي لم تحرف والإنجيل الأساس الذي لم يحرف يتفق مع القرآن في التوحيد، وهو نسخ الذي لم يحرف، الذي لم يحرف من هذه الكتب موجود في القرآن الكريم، ما لنا حاجة فيها. إينا. حكم لا هذه مسألة مهمة، بس أصغي بالك لها، أصغي بالك لها. إذا مات النصراني من يتبع المسيح مات قبل بعثة محمد واتباعه للمسيح صحيحا، يؤمن بالوحدانية ويؤمن بالرسل المسيح، ويؤمن يعني بجميع الرسل، ويؤمن ببشارة المسيح محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي، ومات قبل أن يبعث محمد فهو في الجنة، إذا بعث محمد إن لم يؤمن بمحمد فهو في النار، وكذلك اليهود. واضح؟ اي نعم، يعني اذا مات احد الكتابيين اما من اتباع موسى او من اتباع عيسى، يعني في قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في عهد يعني في الوقت الذي وجد فيه موسى ومات مؤمنا بموسى ومؤمن بالوحدانية فهو في الجنة، مات يعني في وقت عيسى وهو مؤمن بالوحدانية ومؤمن بعيسى وما بشر به عيسى فهو في الجنة. أي نعم، لكن لو أنه الكتابي حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به فهو في النار، وإن آمن بموسى وإن آمن بعيسى. أي نعم، فهو كافر. إيه لا بأس، يعني أقول إذا كان في الجهر يعني أذية للنائم أو أذية للجيران أو كما تذكر، فما في بأس أن تسر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم نعم يا شيخ، ما يقدر يذبح باليمين يذبح باليسار، بعض الناس يعني أشدف أو يمينه منشلة أو كذا فيذبح باليسار. نعم أي 10 أو 12 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وركعتي الفجر إذا طلع الصبح، كم هذه؟ 12. إيه نعم، وفي رواية أنها 10، 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر. نعم ها؟ حججت؟ حججت وإيش؟ يعني ما بت في منى، تركت المبيت في منى، ما تركته متقصد، ما تركت المبيت في منى قصدا، أي وظننت أي هو ما عليك إثم لأنك لم تقصد، ولكن في بديل، في بديل، يعني في بديل وإثم عليه التوبة، وفيه بديل بدون إثم إذا ما قصدت أو لم تبذل جهدك في البحث عن منى، ومع الزحام قلت يلا. أي نعم، فأنت لا إثم عليك، ولكن عليك البديل، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، هذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. دم كل ما تعلق بإحرام أو حرم، الدماء فمحله الحرم لمساكين الحرم، ولا تأكل منه شيئا، ليس مثل الهدي والأضحية. نعم، يعني وقت صلاة العشاء موسع، وقت صلاة العشاء موسع في يعني، لكن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، وإذا طلع الفجر انتهى في منى. إذا بت أكثر الليل مثلا، بقيت إلى الساعة الواحدة، فقد حصل المبيت. أي نعم، أو يعني الساعة قبل واحدة خرجت إلى منى، أي هو بقيت بقية الليل، فقد حصل المبيت. نعم، أي أن يكون مسلما أو كتابيا مميزا، يعني له نية، الصبي والمجنون والكافر ما تصح ذبيحته، رجل أو امرأة. بعض الناس ما يبيحون للمرأة الذبح، يجوز ما في شيء، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يأكل بقدر التقوي على طاعة الله أصبح هذا عبادة بالنية. أين بحسب النية، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، وإذا كان يعني يأكل طبيعة أو جبلة مباح. أي نعم، أم ها لا، هو خلاص انتهى يا أخي، ليش تشغلنا به؟ أي نعم، أنت ما شاء الله عليك تنبش. أي نعم، نعم أبو عبد الله، وراء يمكن الحرمة أسطى من الرجال، حقران عجل. نعم، الرجال قوامون، ما في شك، اي ما عندي شك في هذا. طيب لو حصل هذا ما تاكل العقيقه؟ العقيقه اقل يعني، ما تكون شات، عن الذكر شاتين وعن الانثى شات واحده، تذبح بقرة؟ بلى تذبح بقرة، يعني أقلها شاة، إذا ذبحت بقرة عن سبع. أي نعم، بسم الله، حقضت الأسئلة، نختم. نعم يا شيخ، أنا نسيت، أرسلت الكلب والكلب لم يقتلها. أي نعم، قتل ما سميت، إذا وأنت متعمد ترك التسمية فيها تفصيل، فيها تفصيل. أي نعم، إذا تعمد ترك التسمية وراه قفلها.